بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 8 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى عند حديثه عن الإيمان بصفات الله وأسمائه، وقد قال تعالى: وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. بعد أن قدم المصنف رحمه الله بالمقدمة في باب الصفات، وبين أن العلم بالله عز وجل هو ما جاءت به الأنبياء والرسل، وأن الوقوف عند حدود هذا العلم هو من العلم، وسبق أيضا أن نبهنا على القواعد في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة كما حررها الأئمة المحققون رحمهم الله تعالى. هنا شرع المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأدلة في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبدأ ذلك بالاستدلال بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أول ما ذكر في هذا الباب، قال: وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية العظيمة فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وذكر المصنف رحمه الله لها محتمل لأمرين. الأمر الأول أنه أراد من هذه الآية إثبات أن الله عز وجل شيء، لأنه ذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وذكر بعد ذلك قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. فذكر نفس الله عز وجل، سيأتي التنبيه على أن النفس هنا المراد بها الذات. وأما شيء فإنه جاء في باب الخبر، فهل المصنف رحمه الله أراد بهذه الآية من سورة القصص يعني ما أراد بها بعدها، وهو إطلاق الشيء على الله عز وجل على سبيل الخبر كما سيأتي التنبيه، أو أراد بها إثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ محتمل للأمرين. وعلى كل حال، فالآية تدل على المسألتين. المسألة الأولى وهي قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فذكر الله عز وجل أن كل شيء هالك، ثم استثنى قال: إلا وجهه، إلا وجه الله تبارك وتعالى. سيأتي بيان كلام المفسرين لهذه الآية. فيكون هنا الوجه، وأريد به الذات كما سيأتي في كلام ابن كثير، مستثنى من شيء، ويكون هذا أن الله عز وجل أطلق عليه، أطلق الله على نفسه أنه شيء، شيء ولكنه ليس بهالك، وكل الأشياء تهلك. وإطلاق الشيء على الله عز وجل هو من باب الخبر، سيأتي زيادة تنبيه على هذه المسألة في الآية الثانية، لأنه ظاهر فيها قصد المصنف رحمه الله. وهو جواز الإخبار عن الله عز وجل بأنه شيء. ننتقل للمعنى الثاني في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء مخلوق هالك، يعني يرد عليه الهلاك والفناء، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية في معنى الآية الأخرى: كل من عليها فان يعني هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي لا يبقى من الأشياء إلا الله تبارك وتعالى. كل شيء هالك يرد عليه الفناء والموت، وهذا ما دلت عليه الأدلة، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وذكر العلماء والمفسرون أن هذه الأنفس الميتة هي جميع المخلوقات، من الملائكة ومن الإنس والجن وسائر المخلوقات، وآخر من يقبضه الله عز وجل ملك الموت، وآخر من يقبض من مخلوقات، لأنه موكل بقبض أرواح الخلائق فيقبض أرواح الملائكة، وآخر من يقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم لا يبقى إلا ملك الموت، فيقبض الله تبارك وتعالى روحه ويقول: كل من عليها فان. فهذا أمر مقرر، وهو أصل عظيم من أصول الشريعة، أن كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن تذوق الموت. وهذا هو فرقان ما بين المخلوقات وبين خالقها سبحانه وتعالى، أن كل نفس مخلوقة لا بد أن تذوق الموت. وهذا مما يقطع الحجة على كل مبطل وكل غال في المخلوقين: كيف يعبد من يموت؟ كيف يعبد من يموت ويرد عليه الفناء ويرد عليه الموت؟ ما عبد معبود من دون الله إلا سيأتي عليه يوم وهو ميت ليس بشيء، قد قبض الله روحه. فهذا أعظم برهان في أن الإله والخالق لا يصلح يعني أن يرد عليه الموت والنقص، والموت معلوم أنه أعظم صفات النقص، لأن الموت هو فقد للحياة بالكلية، فالمرض دونه والسنة والنوم دون الموت، والموت هو نقص عظيم، ولهذا قضى الله به على كل مخلوق: كل نفس ذائقة الموت. وهنا قال: كل شيء هالك، يعني كل مخلوق هالك وميت وسيرد عليه الفناء، إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال رحمه الله: عبر بالوجه وأراد الذات. قال: وهذا مثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. فالإمام الحافظ ابن كثير، وهو إمام في السنة، وكتابه خلا بحمد الله من التأويل التشبيه، فهو إمام على طريقة السلف رحمه الله، وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، يذكر في هذه الآية أن الله عز وجل عبر بالوجه وأراد الذات، والمعنى: كل شيء هالك إلا إياه، إلا الله عز وجل. وكذلك في قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: عبر بالوجه وأراد الذات. إذن معنى هذه الآية أن كل شيء هالك إلا الله تبارك وتعالى. والوجه هو صفة ذاتية خبرية لله تبارك وتعالى، الوجه صفة ذاتية خبرية. سبقا ذكرنا معنى الذاتية والخبرية: الذاتية هي الصفات القائمة بذات الله تبارك وتعالى، لا تنفك عن الذات، هي ملازمة لذات الله، ولا يصلح أن تنفى عن الله تبارك وتعالى. فالوجه هو أعظم الصفات الذاتية، وهو قائم بذات الله عز وجل، وهذه الصفة خبرية، ومعنى خبرية أن الطريق في إثباتها هو الخبر والسمع ولا تعرف بالعقل، بخلاف بعض الصفات الشرعية العقلية كالعلم والقدرة فإنها تعرف بالعقل. فإذا الوجه صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي صفة خبرية مرجعها إلى السمع، وقد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فالأدلة من الكتاب كقوله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنما نطعمكم لوجه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة: أعوذ بوجهك، وقوله: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وقد أجمع السلف وأهل السنة من عصور الصحابة إلى اليوم على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، وقد ردوا على من أولها وعطلها وحرفها وأخرجها عن المقصود من هذا اللفظ العظيم وهو الوجه. إذن هذه الصفة هي صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وأيضا دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وتأولها بعض المخالفين. ونحن عندما نذكر هذه التأويلات حتى يكون المسلم على حذر، لأنه يأتي في بعض كتب التفسير، وقد انتشرت الكتب اليوم، الكتب الإلكترونية الموجودة في الموسوعات الإلكترونية والورقية، واطلع عليها الكبير والصغير والعالم والمتعلم والعامي وعامة الناس. فينبغي أن يكون المسلم على حذر، لأن في بعض كتب التفسير وفي بعض شروح الحديث تأويل لصفات الله، وهذه الصفة تأولها بعض المخالفين كما ذكر الإمام ابن القيم، ادعوا أن الوجه المضاف إلى الله مجاز، قالوا الوجه المضاف إلى الله مجاز، ولا يصلح أن يوصف الله بالوجه بناء على شبه لديهم، قالوا يدل على التشبيه. وقد سبق أن ذكرنا كثيرا من الأمثلة والشواهد المشاهدة أن إثبات الوجوه للمخلوقات لا يلزم منها المشابهة، فمن باب أولى إثبات المباينة بين وجه الخالق والمخلوق. فهذه قاعدة لغوية وقاعدة كونية قدرية، يعلم الناس أن الوجوه التي يتصف بها المخلوقون لا تتشابه ولا تتماثل. فإذا أدركنا المباينة بين وجه الجمل ووجه الإنسان، فينبغي أن ندرك مباينة أعظم من هذه المباينة بين وجه رب العالمين خالق الإنسان والجمل وسائر المخلوقات، وبين هذه المخلوقات الضعيفة. فالمباينة بين الخالق والمخلوق، ونقصد بالمباينة المفارقة، المفارقة بين الخالق والمخلوق هي أعظم من كل مفارقة. ولهذا فالوجه ثابت لله تبارك وتعالى، يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين الله عز وجل بإثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله. وينبغي الحذر من التأويل ودعوى أن هذا الوجه مجاز، قال ابن القيم: واختلفوا في مجازه، فمنهم من قال الوجه هو الذات، ومنهم من قال الوجه هو صلة، ومنهم من أوله بتأويلات أخرى وقال الوجه هو النعيم، يعني النعيم عند الله عز وجل، أسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني لذة النظر إلى النعيم، هكذا زعموا. هذه كلها تأويلات باطلة، فإن الله عز وجل موصوف بصفة الوجه وصف نفسه بالوجه، فلا يجوز لنا أن نحرف هذا الوجه. ولكن ينبغي التنبيه على ما ذكره ابن كثير في قوله: عبر بالوجه وأراد الذات، وبين من يقول أن الوجه هو الذات، يعني بعض الطلبة يلتبس عليهم الأمر، يقول هذا تأويل في كتاب ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، لا، هذا ليس بتأويل. ابن كثير يثبت الوجه لله عز وجل، ولكن الصفة قد يعبر بها عن الذات، والوجه يعبر به عن الذات كثيرا حتى عند المخلوقين. ولهذا تلاحظون أن الناس إلى اليوم يقولون فلان وجهه خير وفلان وجهه شر، والمقصود ليس هو مدح الوجه فقط، وإنما المقصود مدح الرجل أنه رجل خير وأن ذاك رجل شر، ولكن يعبرون بالوجه عن الذات، هذا وجه خير وهذا وجه شر. ويقول الرجل للرجل هل رأيت فلانا، فيقول ما رأيت وجهه، ما رأيت وجهه. فما الذي يفهم المخاطب من هذا السياق؟ هل يفهم أنه لم يرى الوجه ورأى الرجل؟ لا، وإنما يفهم أنه لم يرى فلانا، ولكن هنا عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات. فهذا موجود في كلام الناس، ولهذا قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، هذا يمشي على أصول كلام العرب ومقاصد العرب في أنهم يعبرون بالوجه عن الذات. فلما قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، ابن كثير ما تأول الوجه، والذي يثبت الوجه لله عز وجل ويقول أنه عبر به هنا عن الذات ليس هذا بتأويل، وهذا هو الواقع. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول بهذا التفسير، لأنه ليس المقصود تعالى الله عن ذلك أنه يرد على الله الفناء إلا الوجه كما قال بعض الزنادقة عياذا بالله من قولهم، هذا كفر بين. ولكن المعنى أن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه في الآيات المحكمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأخبر عن نفسه أنه الحي، وقال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل حي لا يموت، ولكن عبر هنا بالوجه عن الذات، وليس هذا بتأويل، وإنما هو تعبير بالشيء عن الشيء. وكثيرا ما يعبر بالصفات الذاتية عن الذات، يعبر بالصفات الذاتية عن الذات كما هو معلوم في كلام الناس، فليس في هذا تأويل، وإنما هذا هو معنى الآية. والفرق بين كلام ابن كثير هنا وكلام المفسرين من أهل السنة وبين كلام المعطلة الذين يقولون الوجه هو الذات، يقول هؤلاء الوجه كلما ورد فهو الذات، كلما ورد فهو الوجه فهو الذات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى ذاتك، وهذا لم يقل به أحد من المفسرين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، ودل على أنهم ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى. فهذا الأمر بين في أن الوجه يطلق في الكتاب والسنة على الصفة، وأحيانا يعبر به عن الذات كما في قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما في بقية المواطن عندما يخبر أن الله عز وجل يعني ينظر المؤمنون إلى وجهه كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال جنتان آنيتهما وما فيهما من فضة، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجهي إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن. فهذا صريح لأنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل. ونحن نقول أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار هذه آية محكمة صريحة في أن النظر لا يحيطون بالله نظرا، بمعنى أن نظرهم يحيط بالله تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظرون إليه ولا يدركونه نظرا ويعلمونه ولا يحيطون به علما، وهذا مما يدل على أنهم ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى من غير إحاطة لهم بالنظر إلى الله، كما أنهم يعلمون الله ولا يحيطون به علما. وكذلك من تأول الوجه بأنه صلة، فإن علماء اللغة وكبار المصنفين في اللغة قالوا لا يعرف في كلام العرب أن الوجه يستخدم للصلة، وإنما الوجه يطلق على الصفة. وكذلك من تأوله بتأويلات بأن الوجه الله هو النعيم، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك يعني لذة النظر إلى النعيم، فإن هذا الكلام باطل، فإن النعيم في الجنة ينظرون إليه ويعيشون فيه، وإنما النظر إلى وجه الله عز وجل هو غير النعيم الذي يرونه من المخلوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطوا شيئا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فهذه صفة الوجه لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، وينبغي الحذر من تعطيل هذه الصفة، كما ينبغي الحذر أيضا من بعض الشبه في باب الصفات كالتشبيه، فإن بعض المسلمين ينقدح في ذهنه التشبيه عندما يذكر وجه الله يشبهه بوجه مخلوق تعالى الله عن ذلك، فيجب على المسلم أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وأن لا يتخيل صورة، وأن لا يتصور هيئة معينة، وإنما يثبت لله الوجه كما يليق بعظمته وجلاله دون البحث يعني عن حقيقة هذا الوجه وهيئة هذا الوجه، نثبت لله الوجه ونقف عند هذا الحد، ولا نكيف هذا الوجه أيضا، نقول هو على كيفية كذا أو على كيفية كذا، ولا نشبهه بوجوه المخلوقين، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى الوجه كما يليق بعظمته وجلاله دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تمثيل أو تشبيه. هذا هو معتقد أهل السنة في صفات الله عز وجل وفي صفة الوجه لله تبارك وتعالى. أيضا يجب على المسلم أن يتقرب إلى الله متقربا لربه تبارك وتعالى بالنظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى، وأن يكون متقربا لله عز وجل طالبا ثواب الله عز وجل أن ينظر إلى وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في آخر التشهد أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالمؤمن يؤمن بالوجه لله تبارك وتعالى ويسأل الله لذة النظر إلى وجهه، ونسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ممن يتلذذون بالنظر إلى وجه خالقنا تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن يعتقد ما يتعلق بصفة الوجه من مسائل عظيمة، وهو أن لذة النظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم الجنة، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد والزيادة هي النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى. أفرد الله لذة النظر إلى وجهه باسم يتناسب مع هذه المنزلة، وجعل للجنة اسما وهي الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن ينزه سمعه وقلبه من كل الشبه الباطلة التي وجدت لدى بعض المسلمين ممن يكيفون الوجه أو يشبهون الوجه أو يعطلون الوجه، أو أنهم ينحرفون عن هذا الاعتقاد في هذه الصفة العظيمة. ولا شك أن المسلم إذا أثبت هذه الصفة لله عز وجل فهو على شعبة عظيمة من العلم بالله تبارك وتعالى، فإن العلم بالله شعب، كلما عرفت اسما من أسماء الله حققت مرتبا مراتب العلم بالله، وكلما أثبتت صفة لله كلما أثبتت مرتبا مراتب العلم، إلى أن يبلغ الرجل العلم بربه تبارك وتعالى على ضوء ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فيكون من العلماء بالله، ويتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله. كيف يخشون الله؟ لأنهم عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، يراقبون الله بما عرفوا من أسمائه وصفاته. وهنا ينبغي التنبه والتنبيه إلى أن ثمرة العلم بالأسماء والصفات ليس مجرد أن نثبت لله الوجه أو نثبت لله اليد أو نثبت لله الاستواء فقط، بل يجب علينا أن نمتثل هذا في العبادة، وأن تؤثر هذا العلم بالأسماء والصفات، أن يؤثر العلم بالأسماء والصفات في عبادتنا لله، وأن نعبد الله، ندعو الله بأسمائه ونتوسل إليه بصفاته ونؤمن بذلك، ونرد على المخالفين، ولا نعرض أسماعنا وقلوبنا للشبه. وإذا وجدنا تأويل هذه الصفة في كتاب من كتب التفسير أو في كتاب من شروح الحديث، يجب علينا أن ننبه إخواننا على هذا الخطأ حتى لا يشيع بين المسلمين، ويكون المسلم معينا لإخوانه على الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية العظيمة من سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ أي شيء أعظم شهادة وأبلغ شهادة؟ ثم قال: قل الله. ومعنى الكلام: الله أكبر شهادة وأعظم شهادة. وهذه الآية حجة عظيمة للأئمة رحمهم الله تعالى في إطلاق الشيء على الله، في إطلاق الشيء على الله. وهذه الآية هي دليل على أن الله عز وجل يصح أن يقال أنه شيء. وهذا كما دلت على هذه الآية، وكذلك توصف صفاته بأنها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أمعك من القرآن شيء؟ فأطلق على القرآن أنه شيء. والله عز وجل أخبر عن نفسه وعن ذاته تبارك وتعالى أنه شيء. وهنا ذكر العلماء أن شيء أنه أطلق على الله من باب الخبر وليس من باب الأسماء ولا الصفات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يخبر عن الله بالاسم الحسن وبالاسم الذي ليس بسيء، وأما الأسماء فلا يسمى الله إلا بالأسماء الحسنى. وذكر أن من الإخبار عن الله بما ليس بسيء قال: كالشيء والذات، كالشيء والذات، فإنه يخبر عن الله بأن له ذاتا وأنه شيء، وهذا من باب الخبر، وهذا من باب الخبر. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة في كتابه، قال: وقد سمى الله نفسه شيئا. وهذه الترجمة ذكر الشراح والمحققون أن الإمام البخاري ما أراد بذلك إثبات الاسم، وإنما أراد الإخبار أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه شيء. وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وينبغي لطلاب العلم ولعموم المسلمين وخاصتهم إذا جاءت المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يظفروا بها وأن يتمسكوا بها، فإنه إمام محقق انتفعت الأمة بعلمه، وقد سبر أقوال السلف وحققها ونقحها وبينها لنا. فذكر رحمه الله أن إطلاق الشيء على الله من باب الخبر لا من باب الأسماء. وذكر القاعدة في الفرق بين الأسماء والأخبار أن الأسماء لا يسمى الله إلا بأحسن الأسماء. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى هي مؤنث من الأحسن، وليست حسنة، ليست هي حسنة وإنما هي حسنى، والحسنى أبلغ من الحسنة. فلم يقل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وإنما قال الحسنى، والحسنى هي بالغة الحسن. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل له من كل معنى أتمه وأكمله. قال: فله من معاني المعرفة والعلم العليم والخبير، ولا يسمى الله الفقيه والعالم، وإنما العليم الخبير. وهكذا في باقي المعاني، فإن الله عز وجل له من أسمائه، له من كل صفة كمال له أتمها وأكملها. ولهذا كانت أسماؤه كلها حسنى، ومعنى أنها حسنى أنها أحسن الأسماء. وإذا كانت أحسن الأسماء كما ذكر الإمام ابن القيم ليس لها مرادفا يدل على معناها، لأنه لو وجد لأسماء الله مرادفا يدل على معناها دلالة تامة لما كانت أحسن الأسماء، لأن أحسن يعني صيغة تفضيل تدل على تفرد الاسم بالتفضيل من كل وجه. ومعلوم إذا قيل هذا خير الناس، هذا خير الناس، فدل على أنه لا يضاهيه في هذه الخيرية رجل آخر. وإذا قيل من خير الناس هذا يدل على أن هناك خيار وأنه من خيرهم. فإذا قيل هذا أحسن الأسماء دل على أنه ليس من الأسماء ما يضاهيه في الحسن. وأما باب الخبر فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بالمعاني الحسنة، المعاني الحسنة التي هي دون الحسنى. قال: بل يخبر عن الله بالأسماء التي ليست سيئة، ليست سيئة، مثل شيء ومثل ذات. شيء وذات من حيث الأصل هي أسماء مجردة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، لكن إذا أضيفت إلى الله اكتسبت الكمال لأنها مضافة إلى الله. وإذا قيل ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسبت الفضل لأنها مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أضيفت لمذموم قيل هذه ذات الكافر ونفس الكافر، وقيل على الكافر أنه شيء، فإنه يذم بحسب الإضافة. فشيء وذات لا ليست من الأسماء الممدوحة ولا المذمومة، ولكن إذا أضيفت إلى ممدوح مدحت، وإذا أضيفت إلى مذموم ذمت. وهذا بخلاف العليم الخبير، فإن هذه أسماء حسنة وهي تدل على الحسن وتدل على أنها أحسن الأسماء. فهذا هو الفرق الدقيق بين باب الأسماء والإخبار، أن الأخبار يخبر عن الله بما ليس بسيء، وأما السيء فلا يضاف إلى الله لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الذات ولا في الأخبار ولا في الأفعال، لأن الله عز وجل متنزه عن كل نقص. لكن يخبر عن الله بما ليس بسيء، وأما صفاته فكلها صفات كمال، وأسماؤه فهي أحسن الأسماء في الكمال. فإذا هنا شيء المقصود به هو إخبار عن الله تبارك وتعالى أنه شيء، وكذلك يخبر عن كتابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك من القرآن شيء؟ ونقول الآن للطلبة: كم حفظت من القرآن؟ يقول: حفظت شيئا قليلا أو شيئا كثيرا، فلا ينكر عليه. ويقال: هذا معه شيء كثير من القرآن. أو يقول الرجل: نسيت شيئا كثيرا من القرآن. فيجوز أن يوصف القرآن بأنه شيء، وأن يوصف وأن يخبر عن الله بأنه شيء، كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. أيضا ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية من سورة آل عمران في قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، النفس هنا أضيفت إلى الله. واختلف في النفس إضافتها إلى الله عز وجل هل هي صفة أم أنها هي الذات. ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن النفس صفة لله عز وجل، وكذلك نقل عن الإمام الشافعي وعن البيهقي من المتأخرين، ولكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفس هنا بمعنى الذات. ويحذركم الله نفسه يعني ذاته العظيمة، فالنفس هي الذات، والنفس يخبر عنها عن الذات فيقال جاء فلان نفسه بمعنى بذاته. ومن الأدلة على إثبات النفس لله عز وجل ما أخبر الله به عن عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وكذلك قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا دليل على أن النفس هنا أنها هي الذات، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومعلوم أن الله عز وجل لا يكتب الشيء الذي يفعله على صفة واحدة، وإنما كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا دليل على أن النفس هنا المراد بها الذات. وأيضا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومعلوم أن الأفعال لا تضاف إلى الصفات وإنما تضاف إلى الله تبارك وتعالى، فإذا النفس هنا هي ذات الله تبارك وتعالى، وهذه النفس المضافة إلى الله هي منزهة عن كل نقص ويثبت لها الكمال من كل وجه. والله عز وجل نفسه لا تشبه الأنفس، وكل نفس ذائقة الموت إلا الله تبارك وتعالى، وكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو يخبر به عن ذاته المقدسة العظيمة. وإن كان قال بعض أهل العلم أن النفس أنها صفة كما قال ابن خزيمة، فالمسألة إذا جاء فيها قول للسلف لا يشدد فيها ولكن يرجح بين الأقوال. وأما الذي يشدد فيه هو أن يؤتى بشيء لم يسبق إليه ولم يقل به أحد من السلف، وإنما يكون قد يكون مأخوذ من بعض أهل البدع أو من بعض المؤولة والمشبهة، فهذا الذي ينبغي الحذر منه وينبغي تجنبه. فالمقصود أن إثبات النفس لله تبارك وتعالى ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، وأن المقصود بالنفس هنا هي الذات كما ذكر هذا العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أثابكم الله هل يفهم من أن المراد بالوجه هو الذات ما يعرف عند البلاغيين أنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل؟ ينبغي لإخواننا الحذر من الإطلاقات المعروفة عند أهل اللغة وهو ما يقال به عبر بالجزء عن الكل، هذا في كلام الناس يقال، أما في صفات الله لا يجوز أن يقال جزء وكل، وصفات الله عز وجل لا يجوز أن يقال هي جزء، وإنما هي صفات كمال قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب دقيق، ينبغي الحذر من الإطلاقات ومن بعض ما يرد على ألسنة الناس، باب دقيق ينبغي الالتزام فيه بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة والمأثورة عن السلف، ولا يتوسع في هذا الباب، لا يتوسع في هذا الباب، فهذا الباب دقيق جدا وهو توقيفي، ولا ينبغي التوسع في الكلام فيه، وإنما تبين الصفات كما دلت على ذلك الأدلة، والوقوف عند هذا الحد وعدم التوسع في إطلاقات لم تدل عليها الأدلة من الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل يذكر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد، يقول نصوص الصفات تنقسم إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي، فالمقصود بهذا التقسيم؟ أولا ينبغي أن يعرف أن كتاب الله عز وجل والسنة قد بين الله تبارك وتعالى لنا ديننا، وليس فيه ما يشكل، كما قال الله عز وجل وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أما الاشتباه الذي يذكره بعض أهل العلم فإنما يقصدون به أن تكون مشتبهة على بعض الناس، وأما على عموم الأمة أن تكون هناك بعض الصفات مشتبهة أو أن القرآن مشتبه فهذا غير صحيح، وهذا ذكره شيخ الإسلام في المتشابه في القرآن، قال أنه يشتبه على بعض الناس. أما أن يقال أن القرآن فيه مشتبه على الأمة بأسرها وفيه ما هو مشكل، فإن هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة، وأن الله عز وجل فصل لنا كل شيء وبين لنا كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، كما قال الحبر اليهودي لسلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال رضي الله عنه نعم علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. إذا كان علمنا هذه الأداب، علمنا تقليم الأظافر، علمنا قص الشارب، علمنا نتف الإبطين، علمنا أن نتف العانة، علمنا كيف نستنجي، وعلمنا كيف نتوضأ، وعلمنا كيف ندخل المسجد، كيف نخرج منه، كيف ندخل الخلاء، كيف نخرج منه، علمنا الوضوء، وعلمنا الغسل، وعلمنا كيف يأتي الرجل أهله وماذا يقول وما الذي يباح له وما الذي يحرم عليه، هذا الدين العظيم الذي جاء بتفصيل هذه الأمور، كيف يتصور أن تبقى مسائل في باب الصفات مشكلة لا يعلمها الناس؟ فالذي يقصده العلماء إذا ما ذكروا هذا يقصدون أن هذه تشتبه على بعض الناس. والذي يدل على هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، قول مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية فأسأله عنها، فما ذكر أن ابن عباس توقف وقال مشتبه علي، بل كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وإنما قال هذا ليؤخذ عنه العلم، ما قال هذا من باب الافتخار. وكذلك ابن مسعود أخبر أنه ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وهو يحب أن يعلم معناها، فلا يمكن أن يكون الله أخفى علينا شيئا من كتابه ويأمرنا بأن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ فهذا مما يدل على أنه من حيث الأمة ليس هناك مشكل. أما بعض الناس نعم، بعض الناس يشتبه عليهم بعض المسائل في الصفات، بعض المسائل في القدر، بعض المسائل في الإيمان، بعض المسائل في الحلال والحرام، كما جاء في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال بعض الشراح ويعلمها الكثير، لا يعلمها كثير ويعلمها الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يعلمها أكثر الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس، ففرق بين كثير وأكثر. وينبغي لطلاب العلم الوقوف عند الألفاظ الشرعية، ففيها من الفقه والعلم والرسوخ في العلم والثبات في العلم ما لا يحصل بغير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتنبه لمثل هذا. وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء هو محمول على المعنى الصحيح، ولم يقصد الشيخ رحمه الله ولا غيره من أهل العلم أن هناك مسائل في الصفات بقيت مشكلة على الأمة كلها، وأن الله لم يخبرنا بما يجب علينا أن نثبته لربنا أو أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه، بل إن هذا من أبعد المحال في أن يعلمنا الله ويعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم الأمور الفطرية، ويبقى العلم بالله الذي هو أشرف علم يبقى ملتبسا مشكلا على الأمة لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يسأل عن الفرق بين التشبيه والتكييف والآخر بين التشبيه والتمثيل. التشبيه هو تشبيه شيء بشيء، كأن يقال هذا الشيء يشبه هذا الشيء. وقيل إن التشبيه هو اعتقاد التماثل في بعض الصفات، والتمثيل هو اعتقاد التماثل في معظم الصفات. وهذا ظاهر، إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي المماثلة في معظم الصفات، وإذا قلت فلانا يشبه فلانا فينقدح في الذهن أن تقول في أي شيء يشبهه. قال يشبهه في علمه، يشبهه في هيئته، لكن الذي عليه أئمة السلف أنهم ما كانوا يفرقون بين التشبيه والتمثيل، فينفون عن الله التشبيه والتمثيل، وإن كان الذي ورد في الكتاب ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، ولكن درج السلف على نفي المماثلة والمشابهة، ونحن تبع للسلف لا نستدرك عليه. وهذه نصيحة، لا نتقدم السلف لا في فهم ولا في عقول، ولا ندعي أن أعلم منهم وقفنا على علم لم يقفوا عليه، بل سبيل النجاة اتباع طريق من سلف واقتفاء آثارهم. فالتشبيه والتمثيل بمعنى واحد. وأما التكييف فالتكييف هو تعيين الهيئة للشيء، كأن يقال فلان مشيته على هيئة كذا، وفلان جلوسه على هيئة كذا، وتقول الجمل يبرك على هيئة كذا، والإنسان يجلس على هيئة كذا. فالكيفية هي الهيئة للشيء، فنحن نثبت لله الصفات ولا نعين الهيئة والكيفية، لا نقول وجهه على هيئة كذا، لا نقول نزوله على هيئة كذا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله الأفعال لا تضاف إلى الصفات، فيريد بيان لهذه العبارة. كيف أعد؟ يقول الأفعال لا تضاف إلى الصفات. كيف الأفعال لا تضاف إلى الصفات؟ الأفعال يعني هو شيء والصفات شيء آخر، لعله يقصد يعني أفعال الله عز وجل أنها لا تضاف للصفات. نعم يعني أفعال الله عز وجل تضاف لذات الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يجوز أن يقال أنقذتنا الرحمة أدركتنا الرحمة، وإنما نقول أدركنا الله برحمته وأنقذنا الله برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال مطرنا برحمة الله عز وجل، ما قال أمطرتنا الرحمة، يعني أن الله عز وجل هو الذي أنزل علينا المطر برحمته. وكذلك في التوسل ندعو أسماء الله ونتوسل إليه بصفاته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة من الشرك، فلا يضاف الفعل للصفة، لا يضاف الفعل للوجه، ولا يضاف الفعل لليد، وإنما هذه صفات لله عز وجل. فالأفعال تضاف لذات الله، ولهذا يفرق بين الأسماء التي تدل على الذات وبين الصفات التي تدل على معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم. بعض الأخوة يطلبون منكم جزاكم الله خيرا تفصيل في الفرق بين الأخبار والأسماء. نعم، كما تقدم الأسماء توقيفية والأخبار ليست توقيفية، فيجوز أن يخبر عن الله كما قال شيخ الإسلام يخبر عنه بمعنى حسن أو ليس بشيء، كما قالوا ذات الله، وهذا لم يرد يعني في النصوص، وشيء وهو وارد في النصوص وقديم أيضا لم يرد في النصوص، وقالوا أنه يطلق على الله عز وجل من باب الخبر. وأما الأسماء صفات فتوقيفية، لا يسمى الله ولا يوصف إلا بما دل عليه النص. أيضا من جهة المعنى فلا يتسمى الله إلا بأحسن الأسماء، وإلا باب وأما باب الأخبار فإن الله يخبر عنه بالحسن وبما ليس بسيء، ولا يجوز أن يخبر عن الله بمعنى سيء، تعالى الله عن ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بالمشيئة والحرف والصوت، فما معنى الحروف هنا؟ لا نتعجل الكلام في الصفات، سنقف إن شاء الله عند هذه المسائل ونبين إن شاء الله كما عدت في بداية الدرس أن تكون هناك دراسة متأنية مؤصلة، لأننا حقيقة نشكو الآن من ضعف التأصيل في هذا الباب. عندما تمر الصفات، تمر مسائل الاعتقاد، يظن كثير من طلاب العلم أنهم ضبطوها، فإذا دخلنا في تفاصيل بعض المسائل رأيت العجب من الناس، وهذا دليل أن هناك قصور في الوقوف عند هذه المسائل دراسة يعني صحيحة، مثل ما ذكرنا في قول ابن كثير: عبر بالوجه عن الذات. هذا يستشكله كثير من طلاب العلم ولا يستطيع أن يجيب، إذا قيل لهم: أنتم الآن أولتم الوجه وقلتم ابن كثير وهو سلفي صاحب سنة يقول عبر بالوجه عن الذات، ما يستطيع يجيب، ولا يفرق بين من يقول الوجه هو الذات وبين من يقول عبر بالوجه وأراد الذات. فسنقف إن شاء الله عند هذه المسائل. على كل حال، الحرف والصوت يضافان إلى الله، يقال يتكلم بحرف وصوت، فالرد على الأشاعرة الذين يقولون كلامه معنى نفسي، فذكر العلماء في الرد على هؤلاء أن الله يتكلم بلفظ وبحرف وصوت، وأنه لا يمكن أن يكون كلام كما قال شيخ الإسلام أن يتصور كلام متكلم يضاف إليه وأن يكون معنى نفسي أو يكون معنى من غير لفظ، فلا يعرف الكلام في لغة العرب إلا بلفظ ومعنى، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقل، لفظ مفيد. فلا يتصور وجود كلام بغير لفظ، ولا يتصور أن يكون هناك لفظ ليس له معنى، فهناك كلم، الكلم هو لفظ ليس له معنى، والكلام هو لفظ له معنى. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: من هم السلف الذين تنصحون بهم دائما؟ السلف هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما هو معروف في الحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. وألحق العلماء بهم الأئمة الذين هم على قرب من عهدهم، ويدخل فيهم أحمد بن حنبل ومن قبله وبعده من أهل العلم الراسخين في العلم والسنة، الذين أخذوا بأقوال أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ولزموا هديهم. ثم بعد ذلك، بعد تطاول العصور، أصبح الناس ينتسبون لمنهج السلف، فنقول سلفي. فسلفي نسبة، ففرق بين السلف وبين من ينتسب إليه، فيقال ابن تيمية السلفي ولا يقال أنه من السلف. سلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، ولهذا هناك مسائل في التقعيد والتأصيل عند أهل السنة الأخذ بقول السلف. لو كان الأخذ بقول السلف هو كل سلفي لدخلنا الآن في هذه الجملة، وأصبح كل من تكلم منا الآن فإن قوله حجة، يعني يرجع إليه في تفسير النصوص. لا، المقصود بذلك سلف الأمة من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن كان قريبا منهم، وأما الذين جاءوا بعدهم فهم سلفيون على طريق السلف وعلى نهج السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما معنى هذه الآية: أينما تكونوا فثم وجه الله؟ هذه الآية سيأتي التنبيه أيضا عليها، في أن هناك خلاف بين أهل العلم في قول الله عز وجل فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات كما ذهب لهذا بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، أو أن هذه الآية ليست من نصوص الصفات كما ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال فثم وجه الله، الوجه هنا هي الجهة كما يقال جاء فلان من هذا الوجه. فقال شيخ الإسلام هذه الآية ليست في من آيات الصفات، ومن ظن أنها من آيات الصفات فقد أخطأ، وإنما المقصود بالوجه هنا الجهة، لأن الله قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فالخبر هنا عن الجهات. وابن القيم يقول فثم وجه الله أي وجه الله الذي هو صفته، لأن المصلي إذا استقبل القبلة استقبله الله بوجهه كما جاء في الحديث. إذن الخلاف بين أهل العلم في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا، وليس هذا بتأويل. إذن الخلاف في هذه الآية مشهور بين أهل العلم وليس هذا من التأويل. سبب الاختلاف أن لفظ الوجه هو من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، هناك ألفاظ مشتركة تطلق على أكثر من معنى، مثل وجه، فيقول الرجل جئت من هذا الوجه، والمقصود من هذا الوجه من هذه الجهة، ويطلق الوجه على الصفة. وهذا الاشتراك اللفظي هو الذي سبب الاختلاف في فهم هذه اللفظة. وأما التأويل فهو أن تكون اللفظة تدل على المعنى يخرجها المؤول عن معناها الصحيح بدعوى أنها مجازية، أن هذا استخدامها مجازي، فهذا مشترك، مثل قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد. بأيد هنا احتمال أن الأيدي مصدر من آد يئيد أيدا، واحتمال أن الأيدي هنا جمع لليد. فقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ليس هذا بتأويل، بقوة، لأن الأيد هنا بمعنى القوة كما قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس. ما الذي جعل العلماء يقولون أن المقصود بالأيد هنا هي القوة؟ أن الله ما خلق بيده إلا ما دل عليه النص، فكتب التوراة بيده وكتابة ليست بمخلوق، ولكنها على سبيل التغليب كما يقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردة، فيغلبون المعنى. فلما قال جاء في الحديث أن الله غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده، لا يعني أن هذه كلها ماء كلها مخلوقة. فإذا هذه الأشياء التي خلقها بيده، غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده، وأما السماوات فلم يخلقها بيده وإنما خلقها بكلمة كن. فإذا هذا هو معنى تفسير هذه الآية. وهناك مواطن تصل إلى 15 موطنا في القرآن في باب الصفات هي من هذا القبيل، ولدي يعني هناك سجل في بعض مع البحوث التي أريد الكتابة فيها، وفيها موضوع بهذا في كتابة في هذا الموضوع، ليتبين أن ليس من منهج السلف التأويل، وأن هذه المواطن التي جرى فيها الخلاف ليست على سبيل التأويل المذموم، ولكنها ألفاظ مشتركة دلت عليها الأدلة ووجد الاختلاف فيها لهذا الاشتراك اللفظي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل كيف نتعامل مع الأطفال الذين يسألون ببراءة عن ذات الله عز وجل وصفاته بدون أن نخوفهم أو نزجرهم؟ يخبرون عن الله عز وجل بما تعقل عقولهم، كما قال بعض الصحابة خاطب الناس بما يعقلون، فهؤلاء صغار لا يعقلون كل شيء، والحذر كل الحذر من أن بعض الناس يخاطب أبناءه بأشياء باطلة، إما مضافة إلى الله أو يقول في الجنة، فإذا كبر هذا الابن وجد أن ما تلقاه من أبيه وهو صغير يجد أنه يخالف الواقع، فيبدأ الشك في كل ما ربي عليه، هذا خطأ، بخلاف ما لو ربي على شيء فكبر وجده على ما قال له أبوه فإنه ينشأ على يقين بهذه التربية. فأما إذا دخل في بعض الألفاظ التي لا يحسن الكلام فيها فيقال له هذا لا يصح أن يقال في الله، كأن يتكلم بلفظ أو كذا غير مناسب، يقال هذا لا يصلح لله، ربنا يعني فوق العرش، قد يسأل عن التفاصيل يقال أنت لا تعقل، ربنا فوقنا، قف عند هذا، ولا يخاطب بألفاظ يعني لا يعقلها حتى لا يحصل في نفسه شك، ولا يخاطب بشيء لا يعقله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يتوسل بالقرآن؟ التوسل بصفات الله جائز، ورد التوسل بالوجه وبرحمة الله عز وجل، والقرآن هو من كلام الله عز وجل، القرآن هو من كلام الله، فالذي يجيز التوسل بالصفات يقول يجوز التوسل بالقرآن، لكن الأولى هو الاقتصار على ما ورد والتوسل إلى الله عز وجل بما ورد في الصفات. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله. يقول السائل: هل طلب الدليل من المتكلم في العلم قرين على احتقاره؟ لا، غير صحيح. طلب الدليل لا يدل على الاحتقار، ولكن الذين يطلبون الدليل على أقسام، فإذا كان طالب علم يريد التحقيق يريد الفهم وسأل شيخه عن الدليل ليتقوى في العلم فلا بأس، وأما إذا كان عامي، بعض العوام الآن يسأل عن الدليل فلا يجيبه الشيخ فيقول فلان ما بين لي الدليل، لأنه لا يعقل، ولو بين له الدليل ما يعقل، ولو أنه بينه لم تتبين له وجه الدلالة. ويعني أذكر أن أحد إخواننا مرة يقول: كنت شابا متحمسا من خارج هذه البلاد، يقول فجئت للشيخ عبد العزيز بن باز مرة وأخذ في نفسي أن الشيخ لا يذكر الدليل في الفتية، فقلت لصديقي معي يقول: قلت تعال ننصح الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول فضحك صديقي: تنصح بن باز؟ قلت نعم ننصحه، الشيخ لا يذكر الدليل، ينبغي أن ننبهه على أن يذكر الدليل. فيقول فجئت للشيخ وقلت له أنا أريد أن أنصحه، يقول قال جزاك الله خير تفضل، يقول فقلت له أنت لا تذكر الدليل، يقول فذكرت له بعض الأحاديث، يقول أول ما بدأ لي بتصحيح الحديث قال هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث رواه فلان وهذا الحديث ذكره فلان، حتى فرغ من الأدلة، يقول فأدركت أني وقعت، يقول ثم بعد ذلك قال لي: وأما هذه المسألة فيجوز أن يخاطب العام بهذا، وبدأ يذكر الأدلة ووجوه كلام العلم حتى يقول ندمت على أني تكلمت. فهذا بعض إخواننا له جرأة، إذا تكلم أحد العلماء قال لا يذكرون الأدلة، المفتي هو الذي يقدر حال السائل، فإن كان من أهل العلم كان شيخ الإسلام ابن تيمية يؤرف الرسائل ويذكر فيها الأدلة إذا خاطب أهل العلم، وأما إذا كان العامي فلا يحسن أن تخاطب العامي بدليل لا يفهمه أو دلالته خفية عليه فيحصل له شك. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هناك أسئلة تسأل عن التفريق بين العقيدة والمنهج. العقيدة هو ما يقوم بالقلب وانعقد عليه القلب من عقد الحبل، والمنهج هو المسلك والطريق، والمنهج الصحيح هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، والعقيدة هو ما يثمره هذا المنهج. فمن حيث السلامة لا يتصور فساد منهج مع سلامة عقيدة أو العكس، فسلامة المنهج يستلزم سلامة العقيدة، وكذلك فساد العقيدة يستلزم فساد المنهج، فمن حيث السلامة وعدمها لا يتصور التفريق بين العقيدة والمنهج. وأما من حيث التفصيل في العلم فالمنهج هو المسلك والاستدلال والطريقة، والعقيدة هو ما انعقد عليه القلب من المسائل العملية. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لماذا يصف أهل البدع أهل السنة بالحشوية؟ للاشتباه عليهم ولجهلهم، فهؤلاء يسمون أهل السنة حشوية، يعني أن كلاما في الصفات من الحشو الذي لا فائدة فيه، وهذا من جهلهم، هذا أقوى علم وأعظم علم.